بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، والذي يسرنا من خلاله أن ننقل لكم هذه الحلقة من رحاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية. جمعية الخيرية مثاني، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بجهودهم ويجعل ذلك في موازين حسناتهم. مرحبين في مستهل هذه الحلقة بفضيلة الشيخ هاني مرفوع العنزي، مدير الشؤون التعليمية في جمعية مثاني هنا في الحدود الشمالية. وعلى بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الأول. نتعرف عليك، الاسم؟ الاسم ثامر محمد سماح المجلد. حياك الله يا ثامر. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ 24 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله، وأثابك الله، وأسأل الله عز وجل أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذا من هذا الحفظ المبارك نستمع إلى تلاوة كريمة من حفظك مما يتيسر من سورة القصص. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة القصص، تلاها الطالب ثامر بن محمد المجلاد. نحن معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية مثاني. نتواصل معكم ومع الشيخ هاني مرفوع العنزي، مدير الشؤون التعليمية في جمعية مثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله شيخ خالد وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في جمعيتنا، جمعية مثانية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الحدود الشمالية. تعليقا على قراءة الطالب ثامر بن محمد المجلاد، قراءة موفقة مجودة، نسأل الله له والمزيد من فضله، يحتاج فقط إلى الاهتمام بالوقف والابتداء في بعض المواضع، ولعل النفس هو الذي يحتاج إلى اهتمام واستدراك لبعض المواضع الذي يهتم بالوقوف عندها إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء، ومتواصلين معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب مثاني الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية، مع ضيف آخر نتعرف عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. عبد الله بن سليم علي العنزي. ما شاء الله، كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ كتاب الله القرآن الكريم كامل ولله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله، ولعله ناس تمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الأنعام. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الأنعام بصوت الطالب عبد الله سليم العنزي من طلاب هذه الجمعية المباركة، جمعية مثاني هنا في مدينة عرعر، وهي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية. أتواصل معكم إخوة الإيمان ومع الشيخ هاني. أحييكم. بالنسبة لقراءة الطالب عبد الله بن سليم العنزي، ما شاء الله قراءة موفقة ومجودة، وما شاء الله القراءة متقنة، ولا أجد أي ملاحظات على هذه القراءة. نسأل الله له مزيدا من فضله ومزيدا من العناية بكلام الله وحفظه ومراجعته، وبارك الله فيه. مستمعين الكرام، متواصلين معكم ومع ضيف آخر من طلاب هذه الجمعية المباركة، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية، جمعية مثاني. نتعرف على ضيفنا الآخر. الطالب عبد المجيد بن عويد الشمري. حياك الله يا عبد المجيد، بارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ ولله الحمد أحفظ كتاب الله كاملا. ما شاء الله وأثابك الله وجعل ذلك في موازين حسناتك. إذا من هذا الحفظ المبارك نستمع إلى ما يتيسر من سورة ياسين. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان فيما مضى من الوقت استمعتم إلى ما تيسر من سورة ياسين بصوت الطالب عبد المجيد عويد الشمري وهو من طلاب هذه الجمعية المباركة مثاني الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر. متواصلين معكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، ومع هؤلاء النخبة من حفظة كتاب الله الكريم في جمعية مثاني هنا في الحدود الشمالية في مدينة عرعر. أتواصل مع ضيف آخر وقد يكون الأخير في هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم؟ طارق بن نافع بن سالم العنزي. ما شاء الله، حياك الله يا طارق. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 4 أجزاء. ما شاء الله. وفي أي مستوى دراسي؟ أول متوسط. بارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. تقرأ لنا سورة النبا. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما شاء الله على هذه القراءة الجميلة الطيبة المباركة. كان معكم إخوة الإمام طارق بن نافع العنزي، وقد تلا مما تيسر من سورة النبأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. أيها الأحبة، أنتقل إلى ضيفنا الآخر، إلى فضيلة المدير العام الشيخ بدر بن طاهر الطرقي العنزي، لنتحدث عن هذا اللقاء وعن هذه الجمعية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. باسم جميع الزملاء والزميلات بجمعية مثاني نرحب بالأستاذ خالد الرميح المدير العام لإذاعة القرآن الكريم، فحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. جمعية مثاني لتحفيظ القرآن الكريم لمنطقة الحدود الشمالية هي جمعية بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يدرس فيها قرابة 4000 طالب وطالبة، ويدرس فيها أكثر من 250 معلم ومعلمة، غالبهم بحمد الله عز وجل من حفظة كتاب الله عز وجل، ومن المجازين بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعية ما يقارب 15 مجمعا قرآنيا، وأحد عشر دارا نسائية قائمة، ومجموعة من الدور ستفتتح خلال هذا الفصل ومطلع الفصل الدراسي القادم بإذن الله عز وجل. الجمعية بحمد الله سبحانه وتعالى حققت المراكز الأولى على مستوى المملكة في مسابقة الملك عبد العزيز على مستوى العالم الإسلامي، ومسابقة الملك سلمان، ومسابقة الأمير نايف، ومسابقة وزارة التعليم تدبر، ومسابقة الهيئة العامة للرياضة. كل هذه المسابقات بحمد الله عز وجل حصل طلاب الجمعية وطالباتها على مراكز أولى فيها، فاللهم لك الحمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كما أن الجمعية معتنية بالحلقات النوعية للطلاب والطالبات لإعدادهم حفظة متقنين مجازين، ومن ذلك حلقات الحفظة وحلقات التميز وحلقات الإجازة، وهذه الأنواع الثلاثة هي للبنين وللبنات، وبإشراف لجنة علمية مختصة، وأعضاء اللجنة كلهم بحمد الله حفظة ومجازون، واجتازوا دورة التحكيم المصاحبة لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز، ومن أصحاب حملة الدراسات العليا في تخصصات التفسير والعلوم وعلوم القرآن والبلاغة القرآنية، ومن التخصصات المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى. كما أن الجمعية تعتني بالبرامج النوعية كالدورات الصيفية المكثفة للبنين والبنات التي تخرج عادة عددا من الحفظة والحافظات والمجازين والمجازات، أيضا برنامج الإعداد، إعداد الطلاب والطالبات للمسابقات القرآنية على قدم وساق من بداية العام إلى ختامه، لإعداد الطلاب والطالبات إعدادا متميزا ينافس على مستوى المملكة. أيضا من الأشياء التي أريد أن أختم بها، ولا أريد الإطالة عليكم، أن هناك معهدا لإعداد المعلمات بحمد الله عز وجل يخرج كل عام مجموعة من المعلمات يدرسن بالدور النسائية، ويصاحب هذا الدبلوم مجموعة من الدورات لإعداد معلمات القرآن الكريم. وهناك مركز مثاني لتعليم القرآن الكريم للصغار عبر منهج التبيان، عبر منهج التبيان، المنهج المعتمد من مركز التبيان بالطائف. الجمعية وصلت تقريبا إلى 100 شراكة مجتمعية خدمة للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم.